وضرب أمثلة، ومن جملتها المثل بالطلاق، أي بالطلاق يتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه أيضا ابن القيم في أمور الطلاق، فرأى أن جمع الطلاق الثلاث يعد واحدة وتوسع في ذلك. إذا طلق امرأته ثلاثا ثم ندم عليها بقوله أنت طالق بالثلاث، أو طالق طالق طالق، أو طالق وطالق وطالق، فإنها في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة. هكذا رجح هذا ابن القيم، وذكر أدلة على ذلك. وكان شيخ الإسلام رحمه الله هو أول من توسع في أمور الطلاق، واعتذر بكثرة التحليل، يقول أني ابتليت بالتحليل، ابتلي بكثرة الذين يستعملون المحلل. هكذا يعتذر، وذلك لأن المحلل الذي ينكها لأجل أن يحلها يجامعها ليلة واحدة ثم يفارقها، قد يكون بأجرة أو نحو ذلك. فعلى هذا نقول إنه معذور شيخ الإسلام لهذا العذر. وعلى كل حال، فهذا كمثال لاختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان. ونواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الأيمان والأقارير والنذور. المثال الثامن: مما تتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة، موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها. فمن ذلك أن الحالف إذا حلف لا ركبت دابة وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة الحمار، خاصة اختصت يمينه به ولا يحنث بركوب الفرس ولا الجمل، وإن كان عرفهم في لفظ الدابة الفرس خاصة حملت يمينه عليها دون الحمار. وكذلك إن كان الحالف ممن عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء ومن جرى مجراهم، حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدواب. فيفتى في كل بلد بحسب عرف أهله، ويفتى كل أحد بحسب عادته. وكذلك إذا حلف لا أكلت رأسا في بلد عادتهم أكل رؤوس الضان خاصة، لم يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوها، وإن كان عادتهم أكل رؤوس السمك حنث بأكل رؤوسها. وكذلك إذا حلف لا اشتريت كذا ولا بعته ولا حرثت هذه الأرض ولا زرعتها ونحو ذلك، وعادته ألا يباشر ذلك بنفسه كالملوث، حنث قطعا بالإذن والتوكيل فيه، فإنه نفس ما حلف عليه. وإن كان عادته مباشرة ذلك بنفسه كأحد الناس، فإن قصد منع نفسه من المباشرة لم يحنث بالتوكيل، وإن قصد عدم الفعل والمنع منه جملة حنث بالتوكيل، وإن أطلق اعتبر سبب اليمين وبساطها وما هيجها. وعلى هذا إذا أقر الملك أو أغنى أهل البلد لرجل بمال كثير لم يقبل تفسيره بالدرهم والرغيف ونحو مما يتمول، فإن أقر به فقير يعد عنده الدرهم والرغيف كثيرا قبل منه. وعلى هذا إذا قيل له جاريتك أو عبدك يرتكبان الفاحشة فقال ليس كذلك بل هما حران لا أعلم عليهما فاحشة، فالحق المقطوع به أنهما لا يعتقان بذلك لا في الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى، فإنه لم يرد ذلك قطعا، واللفظ مع القرائن المذكورة ليس صريحا في العتق ولا ظاهرا فيه، ولا محتملا له، فإخراج عبده أو أمته عن ملكه بذلك غير جائز. ومن ذلك ما أخبرني به بعض أصحابنا أنه قال لامرأتي: إن أذنت لك في الخروج إلى الحمام فأنت طالق. فتهيأت للخروج إلى الحمام فقال لها: أخرجي وابصري. فاستفتى بعض الناس فأفتوه بأنها قد طلقت منه، فقال للمفتي: بأي شيء أوقعت علي الطلاق؟ قال: بقولك لها أخرجي. فقال: إني لم أقل لها ذلك إذنا، وإنما قلته تهديدا، أي إنك لا يمكنك الخروج. وهذا كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فعلى هذا أذن لهم أن يعملوا ما شاءوا، فقال: لا أدري. فهل هذا إذن لهم أن يعملوا ما شاءوا؟ فقال: لا أدري، أنت لفظت بالإذن. فقال له: ما أردت الإذن. فلم يفقه المفتي هذا، وغلظ حجابه عن إدراكه، وفرق بينه وبين امرأتي بما لم يأذن به الله ورسوله ولا أحد من أئمة الإسلام. وليت شعري، هل يقول هذا المفتي إن قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إذن له في الكفر؟ وهؤلاء أبعد الناس عن الفهم عن الله ورسوله وعن المطلقين مقاصدهم. ومن هذا إذا قال العبد لسيده وقد استعمله في عمل يشق عليه: اعتقني من هذا العمل، فقال: أعتقتك، ولم ينوي إزالة ملكه عنه، لم يعتق بذلك. وكذلك إذا قال عن امرأتي: هذه أختي، ونوى أختي في الدين، لم تحرم بذلك ولم يكن مظاهرا، والصريح لم يكن موجبا لحكمه لذاته، وإنما أوجبه لأننا نستدل على قصد المتكلم به لمعناه لجريان اللفظ على لسانه اختيارا. فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم يجز أن يلزم لمعناه فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم يجز أن يلزم بما لم يرده ولا التزمه ولا خطر بباله، بل إلزامه بذلك جناية على الشرع وعلى المكلف. والله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرها لما لم يقصد معناها ولا نواها. فكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرها لا يلزمه شيء من ذلك لعدم نيته وقصده، وقد أتى باللفظ الصريح فعلم أن اللفظ إنما يوجب معناه لقصد المتكلم به. والله تعالى رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير لفظ أو عمل، كما رفع عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة. ولهذا لا يكفر من جرى على لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح أو دهشة أو غير ذلك، كما في حديث الفرح الإلهي بتوبة العبد، وضرب مثل ذلك بمن فقد راحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة فأيس منها ثم وجدها فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يؤاخذ بذلك. وكذلك إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخذ بذلك. ومن هذا قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب، ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه، لكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم يقصده. ومن هذا رفع صلى الله عليه وسلم حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق، وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل: هو الغضب. وكذلك فسره أبو داود، وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم، وهي عنده من لغو اليمين أيضا، فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق. وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنه، وهو ابن بزيزة الأندلسي، قال: وهذا قول علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة، إن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم. وفي سنن الدارقطني بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس يرفعه: لا يمين في غضب ولا عتاق فيما لا يملك، وهو وإن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس. وقد فسر الشافعي لا طلاق في إغلاق بالغضب، وفسره به مسروق، فهذا مسروق، والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسروا الإغلاق بالغضب، وهو من أحسن التفسير، لأن الغضبان غلق عليه باب القصد بشدة غضبه وهو كالمكره، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره، لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونه، فهو قاصد حقيقة، ومن هنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه. وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاق عن السكران والمجنون، فإن الغضب غول العقل يغتاله كما يغتاله الخمر بل أشد، وهو شعبة من الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه. ولهذا قال حبر الأمة الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين: إنما الطلاق عن وطر، ذكره البخاري في صحيحه، أي عن غرض، أي عن غرض من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه وإجابة الله دعاء رسوله له، إذ الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها، ولهذا لم يؤاخذنا الله سبحانه وتعالى باللغو في أيماننا. ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وجمهور السلف أنه قول الحالف لا والله وبلا والله في عرض كلامه من غير عقد اليمين. وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق كقول الحالف في عرض كلامه: علي الطلاق لا أفعل، والطلاق يلزمني لا أفعل، من غير قصد لعقد اليمين. بل إذا كان اسم الرب جل جلاله لا ينعقد به يمين اللغو فيمين الطلاق أولى ألا ينعقد، ولا يكون أعظم حرمة من الحلف بالله. وهذا أحد القولين من مذهب الإمام أحمد وهو الصواب، وتخريجه عن نص أحمد صحيح، فإنه نص على اعتبار الاستثناء في يمين الطلاق لأنها عنده يمين، ونص على أن اللغو أن يقول لا والله وبلا والله من غير قصد لعقد اليمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وصح عنه أنه قال: أفلح وأبيه إن صدق، ولا تعارض بينهما. ولم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين بغير الله قط. وقد قال حمزة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ وكان نشوانا من الخمر، فلم يكفره بذلك. وكذلك الصحابي الذي قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، وكذلك قبل تحريم الخمر، ولم يعد بذلك كافرا لعدم القصد وجريان اللفظ على اللسان من غير إرادة لمعناها. فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتلزم الحالف والمقر والناذر والعاقد ما لم يلزمه الله ورسوله به. ففقيه النفس يقول ما أردت، ونصف الفقيه يقول ما قلت، فاللغو في الأقوال نظير الخطأ والنسيان في الأفعال، وقد رفع الله المؤاخذة بها. وهذا كما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال ربهم تبارك وتعالى: قد فعلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة كثيرة تتعلق بالأيمان وما يؤاخذ به الحالف وما لا يؤاخذ، وذلك للدلالة على أن الحالف ينظر إلى قصده لا إلى لفظه، فلفظه الذي يتلفظ به قد يكون عاما وقد يكون خاصا، ولكن ينظر إلى ما نواه بهذا اللفظ وما هو عليه، فإن ذلك هو إعادة الأيمان. اليمين على نية المستحلف، هذا عند القاضي، المستحلف الذي له الحق، فتكون اليمين على نيته. وأما اليمين التي يرتدي بها إنسان فإنها على نية الحالف. ضرب هذه الأمثلة إذا قال مثلا والله لا أركب دابة نظر إلى نيته. كلمة الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض، ومعلوم أن هناك دواب لا تركب، لا يمكن أن يركب الفأرة ولا الأرنب مثلا ولا السلحفات، لا يمكن أن يركب مثل هذه الدواب ويقول إنها إني حلفت أن لا يركب أن لا أركبها. فلو قال نويت ألا أركب دابة، ألا أركب مثلا شاة لأنها من الدواب، أو ألا أركب كلبا لأنه من الدواب، لا يصدق، لأن هذا لا يركب عادة. المركوب عادة هي بهيمة الأنعام، الإبل هي التي تركب، ومثلها ما ذكره الله بقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهذه من الدواب التي تركب. فيقال ماذا تنوي؟ هل تنوي بالدابة الإبل أو تنوي بالدابة الحمر لا تركب حمارا، أو تنوي ألا تركب فرسا أو بغلا؟ اليمين على نيتك، فإذا حلفت ثم هنت فعليك كفارة لأنك ما كملت يمينك على نيته. لو قال نويت ألا أركب فرسا لم يحنف بركوب حمار ولا بركوب جمل. كذلك ضرب مثلا إذا قال والله لا أحرف هذه الأرض، ينظر إلى نيته، هل المراد المباشرة أو المراد التوكيل يعني أرضها بإذنه؟ فإذا قال نيتي أني لا أحرفها بمسحات أو بحراثة ونحو ذلك، وليس نيتي أني لا أزرعها، فإن هناك زرع لا يكون فيه عمل يدوي عندي، أقدر على أن أوكل من يزرعها يحرثها ويبذر البذرة ويسقيها حتى ينبت الزرع وحتى ينضج على نيته. إذا كان ينوي أنني لا أباشرها أنا بالحرث ثم وكل عليها لم يحنث، فإذا كان نيته أني لا أستغلها ثم استغلها ووكل عليها حنث بذلك. هكذا كذلك إذا حلف أنه لا يعلم فلانا موجودا، يعني انصبت يمينه على المكان أي لا أعلم مكانه، وأما كونه يعرفه فإن ذلك لا يدخل في يمينه. هكذا ذكر مثال ما إذا قال للمرأة لزوجته إن خرجت إلى الحمام لا تخرجي إلى الحمام، إن خرجت فأنت طالق، وأن بعض المفتين حرمها عليه وأوقع عليه الطلاق، وتعجب رحمه الله من هذا المفتي، وذكر أنه قد يقع في مثل هذا من الفتوى بغير علم. الحمامات التي في الشام محفور لها نحو 6 أمتار في الأرض، والماء فيها يكون ساخنا، وليست المراحيض التي في البيوت. فإذا أحال فقال: إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق. فابن القيم وشيخ الإسلام يجعلون هذا مثل اليمين، ويقولون لو حلف بالله لكفر، فجاز له التكفير. فكذلك إذا حلف بالطلاق فإنه يكفر ولا ضرر عليه ولا إثم. هذا حلف بالله، فقال: والله لا تخرجين إلى حمام، أو والله لا أخرج إلى الحمام، والله لا أدخل هذا البيت. ثم حنث عليه كفارة، فجعلوا قوله: إذا خرجت فأنت طارق، إذا كان يقصد بذلك منعها أن فيه كفارة. وتوسعوا في مثل هذا، وكان الأولون يجعلون أن هذا طلاق. إذا قال مثلا: إن كلمت فلانا فأنت طالق، وهو لا يريد إلا نهيها، لم تطلق عليه كفارة. إن أكلت من هذا الطعام أو من هذا اللحم فأنت طالق، لا يريد الطلاق، إنما يريد تهديدها ومنعها، لم تطلق عليه كفارة. وكذلك الذي حلف لا يأكل الرؤوس يرجع إلى نيته ويكفر إذا أكل شيئا من الرؤوس التي يؤكل مثلها. والعادة أنها رؤوس الدواب المأكولة، لأن رؤوسها قد تطبخ ويؤكل ما عليها من اللحم: رأس الجمل أو الناقة، رأس البقرة أو الثور، رأس النعجة أو الكبش ونحو ذلك، وحتى رأس الضب مثلا أو رأس الديك أو نحو ذلك قد يؤكل فيرجع إلى نيته. هكذا ذكر أيضا أنه قد يقصد شيئا مخصصا، مثلا إذا قال العبد: اعتقني عن حرث هذه الأرض، اعتقني عن رعاية الغنم، فقال: اعتقتك. هل يصير حرا؟ ما نوى إلا تخليصه من هذا العمل الذي رآه شاقا عليه، فلا يعتق. كلمة اعتقتك يعني عن ما طلبته، يعني خلصتك من هذا الأمر الذي ترى أن فيه صعوبة ومشقة. هكذا. وضرب مثلا أيضا إذا قال لامرأته: هذه أختي، ونوى أن أخته في المودة والمحبة، كما قال ذلك إبراهيم عليه السلام لذلك الملك الجبار الذي اغتصبها منه، وقال: إنها أختي. وقال: ليس على الأرض مسلم غيري وغيرك. فلا تحرم عليه ولا يكون هذا ظهارا، إنما هو على نيته. أتكلم عبا رحمه الله على الإكراه، وذكر أنه لا يقع به ما أكره عليه. الله تعالى عذر المكراه في الكفر في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي لو نطق بالكفر مكرها لم يكفر. فكذلك إذا أكره وألجأ على الطلاق لم تطلق، لأن هذا خارج عن قدرته، فإن هذا المكره قد يعذبه إذا لم يطلق وقد يشدد عليه. فهكذا المكره كذلك الله تعالى ذكر أنه لا يؤاخذ على اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فسر اللغو بأنه يقول لا والله في أثناء الكلام، أو بلا والله، أو كذلك إذا حلف على شيء يعتقده صحيحا وبان أنه ليس بصحيح فإنه لا يحنف أيضا. كذلك أيضا إذا نسي، إذا قال والله لا أعرفه وكان يعرفه ولكن نسي من هو، أو والله لا أعلم مكانه وكان يعرف مكانه ولكن نسي، نسي أين هو، والله ليس هو في المكان الفلاني وكان قد رآه فيه ولكن نسي أنه في هذا المكان. وهكذا جميع من حلف قاصدا شيئا ولكنه أخطأ فيه فيكون ذلك داخلا في عدم المؤاخذة. هكذا ثم استدل بقصة ذلك الرجل الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد راحلته وعيس منها وأيقن بالموت، ثم رآه واقفة على رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، لا يؤاخذ فيها بهذه الكلمة، لو كانت عن عقيدة لكان كفرا بحيث يجعل نفسه ربا فيقول إن هذا أخطأ من شدة الفرح. فكذلك الذي أخطأ من شدة الطلاق أو من شدة الإكراه أو من شدة الغضب فإنه يكون كالمكره أو كمثال المغلق عليه الذي انغلق فهمه. وكثيرا ما يستدل مشايخنا الذين يفتون بعدم الطلاق والغضب بالحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ويقولون إن الغضبان انغلق قلبه بحيث أنه من شدة الغضب لا يفكر فيما ينطق به، متأثرا بشدة الغضب فيقع منه الطلاق ويقع منه العتاق ويقع منه الكلام السيء الذي قد يكون كفرا فلا يؤاخذ به. هكذا أكثر المحدثين والشراح حملوا الإغلاق على الإكراه، ولكن روي عن الإمام أحمد أنه يحمله على الغضب، ولا خلاف عندهم أن الغضب إذا وصل إلى حالة لا يميز فيها يكون مثل المجنون، يكون مثل المغمى عليه لا يدري ما يخرج من رأسه، أنه لا يقع ذلك الطلاق. وقد اختلفوا أيضا في الطلاق السكران، أكثر الفقهاء يكونون من وقعه، وذلك لأنه تعمد شرب المسكر مع علمه بأنه يزيل عقله فيعاقب على ذلك. والقول الثاني أنه لا يقع لأنه فاقد العقل مثل المجنون الذي لا يدري ما يتكلم به، ولكن يقام عليه حد السكر الجلد ونحوه. هكذا استدلوا أيضا بالآية الكريمة في سورة يونس: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فسروها بأن الرجل قد يدعو على نفسه وعلى ماله وعلى أولاده في حالة الغضب، فلو أجيبت دعوته لعذب، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. إذا غضب مثلا في عالم شيء من ماله قال: اللهم أتلفه، اللهم لا تبارك فيه في هذا المال أو نحو ذلك، على دابة على شاة مثلا عبثت في شيء، أو على ناقة أو بقرة أو نحو ذلك، ثم من شدة الغضب تكلم عليها بالدعاء. أو كذلك إذا كان عنده تجارة فقال: اللهم لا تبارك فيها، اللهم انزع بركتها ونحو ذلك، فالأفضل أنه ما تعمد، وإنما من شدة التأثر والغضب أتكلم بهذا الكلام. فهكذا المؤاخذة على ما كان متعمدا فيه، هذا هو قصده بذلك. وقد توسع العلماء في مثل هذه الحالات وهذه الصور توسعا في محله. تكلم ابن القيم على الطلاق وأفاض فيه في كتابه إغاثة اللفان، وله نسخة أيضا اسمها إغاثة اللفان في طلاق الرضان، وكذلك شيخه ومن بعدهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وحفظ وكاءها وعفاصها وحفظ عددها وصفتها. قال الشارع: هذا عطف على قوله عرفها سنة، فيحتمل أنه واجب مطلقا كالتعريف لظاهر حديث زيد رضي الله عنه، ويحتمل أنه مطلوب جملة ثم عند الالتقاط مستحب، وعند تمام التعريف وإرادة التصرف فيها أو خلطها بماله واجب. وهو ظاهر كلامه، وعليه شرح أبو محمد وفاقا للأصحاب، لأن دفعها إلى ربها يجب بما ذكر، فلا بد من معرفته نظرا إلى أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وفي رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: وجدت 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فلم تعرف، فرجعت إليه فقال: عرف عدتها ووعاءها ووكاءها واخلطها بمالك. وظاهره أن الخلط مرتب على معرفة ما تقدم، وأنه قبل التعريف لم يأمر بذلك، وهذه القرينة الصارفة لحديث زيد وغيره عن الوجوب. والوكاء الخيط الذي تربط به، والعفاص الوعاء الذي تكون فيه من خرقة أو غيرها. وفي معنى العدد الكيل والوزن، ويبالغ في معرفة صفتها وكل شيء تعرف به. وظاهر كلام الفرقي أنه لا يجب الإشهاد عليها، وهو المشهور نظرا إلى حديث زيد وغيره، حيث لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإشهاد. نعم، يستحب لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه، وأوجبه ابن أبي موسى وأبو بكر في التنبيه لظاهر الأمر. والشهود عدلان فصاعدا، ولا يشهد على الصفات، نص عليه لاحتمال شياعه، فيعتمده المدعي الكاذب، والله تعالى أعلم. يتعلق هذا باللقطة. يقول عليه الصلاة والسلام: عرف حسنة، ثم عرف عفاصها ووكاءها وعددها، فمتى جاء صاحبها فادفعها إليه. وظاهر هذا أنها بعد سنة تدخل ملك الملتقط وتكون له. في بعض الروايات ثم هي لك، وفي بعض الروايات ثم هي مال الله يؤتيه من يشاء. فقوله اعرف إفاصها وبكاءها وعددها الأمر الوجوب، فذلك لأنه إذا أدخلها ماله قد يأتي صاحبها بعد سنة أخرى أو بعد سنوات ويطلبها، فلا بد أنه يذكر صفاتها. أنا صاحبها، صفها لي، ما هو الوكاء الذي تربط به، خيطها الذي ربطت به، هل هو من ليف، هل هو من شعر، هل هو من قطن، هل هو من خرقة أو نحو ذلك، ما هو عفاصها، الوعاء الذي هي فيه، هل هي خرقة أو شاشة مثلا أو قطعة صوف أو نحو ذلك، أو باغة كما فيها بالأزمنة، عرف اذكر لي إفاصها، ما عددها، هل هي 100 أو 50 أو 10 أو نحو ذلك، هل هي دنانير، هل هي دراهم. وفي هذه الأزمنة أخبرني بأي عملة لها لنا، هل هي عملة هذه الدولة ريالات السعودية أو ريالات القطرية أو اليمنية، هل هي دنانير البحرين أو الكويت أو العراق أو الأردن مثلا، هل هي جنيهات مصر أو السودان ونحو ذلك، وهكذا. ثم إذا قال إنها ريالات سعودية أخبرني من أي فئة، إذا قال مثلا إنها 1000، هل هي من فئة 500 ورقتان، أو من فئة 200، من فئة 100، من فئة 50، وهكذا. فإذا وصفها وصفا دقيقا دفعها إليه، فأنت قبل أن تدخلها في مالك تكتب ذلك في ورقة تحتفظ بها، وجدتها في المكان الفلاني وفي اليوم الفلاني، صفتها كذا، رباطها وعفاصها وعددها وفئاتها. هذا هو الواجب على من وجدها. ذكر الخلاف هل يشهد عليها أو لا يشهد. في التعريف لا يذكر صفتها لئلا يدعيها ما ليست له، لا يقول إنها دراهم فضية أو معدنية أو ورقية، ولا يقول إنها من فئة كذا وكذا، ولكن يقول مال أو يقول نقود، حتى لا يدعيها من ليس له، من ليست له. كذلك الإشهاد، إذا أشهد عليها اشهد يا فلان وفلان أني وجدت لقطة في مكان كذا وكذا يوم كذا وكذا من النقود، وأني عرفتها سنة ولم تعرف، وأني أدخلتها مالي، وأكتب شهادتك حتى تشهد بعد موتي مثلا أن في ذمتي هذه اللقطة إذا جاء صاحبها. ولكن لا يشهد على عددها ولا على صفتها حتى لا ينتشر ذلك فيدعيها غير صاحبها. قال الخرقي رحمه الله تعالى: فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة. قال الشارح: يعني إذا جاء ربها بعد الحول وصيرورتها كسائر مال الملتقط وهي باقية، فوصفها في الصفات السابقة وجب دفعها إليه بلا بينة، وإن لم يغلب على ظنه صدقه، لأن في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي حديث زيد رضي الله عنه: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وفي رواية فيه: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. ولا ينافي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، إذ هذا مع وجود منكر ولا منكر في صورة اللقطة، فهي غير داخلة في الحديث ولو سلم دخولها فالتخصيص وقد قام دليله يخرجها، مع أننا نقول البينة ما تبين الحق وتظهره، والصفة هنا بهذه المثابة لتعذر إقامة البينة عليها غالبا، لأنها تسقط في حال الغفلة والسهو. وظاهر كلامه أنه لو ادعاها بلا صفة لم تدفع إليه، وهو ظاهر لما تقدم. وقوة كلامه يقتضي أنه لا يجب عليه دفع زيادتها معها والحال ما تقدم، وهو أحد الوجهين أو الروايتين على ما في التلخيص، واختيار أبي محمد لحدوثها في ملكه، والثاني يأخذها ربها بها كما يأخذها بالزيادة المتصلة وكالبائع الراجع على المفلس. أما في حول التعريف فإنها ترد بزيادتها مطلقا لبقائها على ملك مالكها، والله أعلم. يقول: متى جاء صاحبها بعد التعريف سنة وبعد ما خلطها بماله فهو أحق بها يدفعها إليه، هكذا جاء في حديث زيد بن خالد، وكذلك أيضا في حديث أبي بن كعب لما وجد 100 دينار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها سنة، وبعدما عرفها قال: اكتب صفاتها، فمتى جاء صاحبها بوصفها فإنك تدفعها له. لا بد أن يصفها وصفا دقيقا، أن يقول: إنها سقطت مني يوم كذا وكذا هذا المكان. لا بد أن يذكر الزمان: إنها سقطت مني في اليوم الفلاني في يوم السبت مثلا من شهر محرم مثلا أو من سنة كذا وكذا في المكان الفلاني، هذا وصف للزمان ووصف للمكان. كذلك أيضا وصف للعدد، عددها 100 أو 1000. كذلك وصف للنقد، أنها من نقود المملكة ومن فئة 10 أو من فئة 50 أو من فئة 100. كذلك أيضا لا بد أن يذكر أن يعرف، يقول: عفاصها كذا، الخرقة التي هي فيه في بوك من نوع كذا وكذا، أو في خرقة ورباطها كذا وكذا. فإذا وصفها دفعت إليه بموجب ذلك، لأن هذا الوصف دليل على صدقه وأنه صاحبها، لأنك لما وجدتها كتمت صفاتها ما أعلنت ذلك، فهذا وصفها بدقة فدل على أنه صاحبها، فلا حاجة إلى أنك تطلب منه شهود. أما حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، المدعي الآن هو الذي يقول: هذه لقطتي، هل نكلفها بالبينة؟ إنما البينة إذا كان هناك متخاصمان أحدهما يدعي والآخر ينكر. أنت الآن لا تنكر، لا تنكر على من وصفها وهو لا يلزمه بينة، قد تسقط منه على حين غفلة ولا يكون عنده أحد يشهده: اشهد أنه سقطت مني الدراهم التي رأيتها أو نحو ذلك. يقول: لا أدري هل أنت صاحبها أم لا، فلذلك لا يحتاج إلى شهود، بل يدفعها له بمجرد الوصف التام لها موجب هذه الأحاديث. صحيح. يقول هل يدفع زيادتها معها أم لا؟ الزيادة إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإذا كانت شاة وحملت وجاء صاحبها وهي حامل دفعها بحملها، أو سمنت وجاء صاحبها بعدما سمنت دفعها بزيادتها المتصلة لأنها من جملتها، كذلك أيضا لو وردت عندك أنت الذي وجدتها حفرتها ورعيتها وعلفتها ولقحت عندك ونتجت بسخلة أو نحوها، فهذه السخلة نتجت في ملكك لأنها دخلت في ملكك، إلا إذا كان ذلك في مدة التعريف في السنة الأولى، إذا كانت زيادة النتاج هذا في السنة الأولى التي هي مدة التعريف، فإنك تدفعها وتدفع سخلتها معها إذا كانت شاة، أو عجلها معها إذا كانت بقرة، أو فصيلها إذا كانت ناقة. أما إذا كان ذلك النتاج بعدما دخلت ملكك فإنك تدفع معها الزيادة المتصلة كالسمن والحمل، ولا تدفع الزيادة المنفصلة، المنفصلة التي هي الولد ونحو ذلك. الزيادات قد تكون منفصلة في مثل الأرباح، أنت اشتغلت بها وهي دراهم وربحت، كانت مثلا 100 واشتغلت بها اشتريت وبعت وتاجرت وأصبحت 1000، وجاء صاحبها ليس له إلا 100 التي هي رأس المال، أما هذه الزيادة فإنها كسبك وتعبك وأنت الذي عملت فيها، فالزيادة تكون لك أيها الملتقط. لو تصرفت فيها في حول التعريف فالزيادة لصاحبها، إذا جاءك في حول التعريف مع أنك مأمور بحفظها وعدم التصرف، لكن لو قلت مثلا بدل ما هي مسرورة أستعملها أشتري بها وأبيع، فأخذت تشتري بها وعزلتها هي وأرباحها، ولما جاء صاحبها بعد سنة وإذا 100,000 ادفعها له لأنك تصرفت شيئا لا تملكه. أما الزيادة والأرباح التي بعد الحول فإنها للملتقط. قال الخرقي رحمه الله تعالى: أو مثلها إن كانت قد استهلكت. قال الشارح: اختيار أبي محمد رحمه الله أن اللقطة بعد الحول تملك بغير عوض يثبت في ذمته، وإنما يتجدد العوض بمجيء صاحبها، وعند القاضي وكثير من أصحابه لا يملكها إلا بعوض يثبت في ذمته لصاحبها، وعلى القولين يزول ملك الملتقط عنها بوجوده إن كانت باقية، ويجب عليه إذن بدلها وهو مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة، لحديث زيد رضي الله عنه فإنه أمره بإنفاقها ثم قال: ولتكو وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، فأمره صلى الله عليه وسلم بدفعها إلى ربها بعد إباحة إنفاقها. وقال الأثرم قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان جوده ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها ردها إليه، وحكى عنه أنه لوح إلى عدم الضمان، لحديث عياض بن حمار رضي الله عنه، لأن فيه فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وظاهره أنه مباح، ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فهي لك، وللأول أن يقول بموجبه إذ جعلها له، وكون الله آتاه إياها لا ينافي وجوب الضمان عليه بوجود ربها. وعلى هذا لو نقصت ضمن نقصها، وتعتبر القيمة حين التملك. قاله في التلخيص، وهو ظاهر على رأي القاضي ومتابعيه، أما على رأي أبي محمد فينبغي اعتبارها حين وجود ربها، وكذا صرح به أبو البركات، وهذا كله بعد الحول، أما قبله فهي أمانة كبقية الأمانات، والله تعالى أعلم. هكذا أكر إذا تلفت ضمنها بمثلها، إذا استنفقها أو استعملها، إذا كانت ثيابا وأمسكها بالحول وبعد الحول لبسها وكساها بابا أهله وبابا أولاده، لكن قبل أن يلبسها يقدر قيمتها أنها تساوي 100 أو 1000، ويكتب صفاتها أنها من الأقمشة كذا ومن نوع كذا وكذا وعددها كذا ذراعا أو ثوبا أو قميصا أو سراويل أو عمامة أو نحو ذلك، لبسها وبليت، جاء صاحبها فماذا يعطيه؟ يخيره إما أن يعطيه قيمتها، إنني قدرتها عندما أدخلتها في ملكي بـ1000، فخذ الـ1000 الذي هو قيمتها بذلك الوقت، وإما أن يغرمها له، يقول أعطني ثيابا مثلها ولو كان قد ارتفع السعر. إذا كانت مثلا قيمتها 1000 عندما أدخلها في ماله، ولكن ارتفعت القيمة أو انخفضت بعدما أدخلها، دفع قيمتها، دفع مثلها سواء زادت أو نقصت، رخصت أم غليت. هذا مثال. كذلك أيضا إذا كانت مثلا نقودا ثم تصرف فيها في الحول الأول، يعتبرونها أمانة عنده ولا يحق له أن يتصرف فيها، فلو خسر فيها اشترى بها بضاعة وكسدت، نقول يغرمها لأنه ممنوع من التصرف فيها. فإذا أدخلها في ملكه وهي 100، أدخلها بعد الحول ثم جاء صاحبها، لما أدخلها جعلها ببضاعة وخسر، خسر في هذه البضاعة، نقول إنه يغرمها 100، لأنه إذا جاء صاحبها يطلب 100، فلا يقول إني أدخلتها بمالي وكسدت وخسرت. أنت أدخلتها بعدما قدرتها وبعدما عرفت مقدارها أنها 100 من نوع كذا وكذا، فعرف بذلك أنه لا يتصرف فيها إلا بعدما يمضي الحول، وأنه إذا تصرف قبل الحول فخسر ضمنها لأنها وديعة عنده، وإذا أدخلها في ماله فإنه يدفعها لصاحبها إذا جاء، إما قيمتها وإما مثلها، ثياب كثياب مثلا، قدورا كتلك القدور، فرشا مثل تلك الفرش، أو أوانية مثل تلك الأواني، أو أطعمة أو بهيمة أو نحو ذلك. لو وجد كيس أرز أو كيس بر يسقط أحيانا من بعض السيارات ولا يفقده أهله، ولا يفقدونه إلا بعد سنة أو نحوها بعد ما يحاسبون، ثم وجده إنسان ولم يجد من يعرفه، أن أقول له أقدره عندما أدخلته في ملكك، لما وجدته يمكن أن قيمته 100 وبعد سنة صار يساوي 120، وجاء صاحبه بعد سنتين وإذا قيمته 150، خيره، أشتري لك كيسا بدل كيسك أو أعطيك قيمته الآن التي هي 150، فإن اختار هذا أو هذا فله ذلك. قال الخرقي رحمه الله تعالى: وإن كان الملتقط قد مات فصاحبها غريم بها. قال الشارح: إذا مات الملتقط بعد أن صارت اللقطة كمال الملتقط ثم جاء ربها فهو غريم بها، يرجع ببدلها إن اتسعت التركة، وإلا تحاص الغرماء لما تقدم من أنه إنما يملكها مضمونة عليه، إما حين التملك وإما حين وجود ربها. وكلام الخرقي يحتمل أن يريد ما إذا تلفت بقرينة المسألة السابقة، وعليه شرح أبو محمد، ويحتمل أن يريد أنه غريم وإن كانت باقية، تنزيلا لانتقالها إلى الوارث منزلة الانتقال إلى الأجنبي، ولو انتقلت إلى أجنبي لم يلزم إلا بدلها، فكذلك إلى الوارث. ثم على الأول ظاهر كلام الخرقي وغيره أنه لا فرق بين أن يعلم تلفها بعد الحول أو لا، وفي المغني احتمال أنه لا يلزم عوضها وإن لم يعلم تلفها بعد الحول لاحتمال تلفها في الحول، وهي إذن أمانة، والله تعالى أعلم. يقول: إذا مات الملتقط بعدما أدخلها في ماله وجاء صاحبها فإنه يطالب الورثة ويكون مثل الغرماء الذين يطالبون بالديون. إذا مات الميت وعليه ديون، دين لزيد ودين لعمر ودين لسعد، فإنهم يأخذون ديونهم من تركة هذا المتوفى. فكذلك هذا المالك مالك هذه اللقطة جاء ووصفها، وجد صفتها مكتوبة، كتبها ذلك الملتقط في حياته وطابقت صفتها لما وصفه، فعند ذلك يقول: أنا صاحبها. فيقال: طالب بها بالتركة، أنت كصاحب الحقوق، كأصحاب الحقوق الذين لهم حقوق في ذمة المتوفى. ثم هل يطالب بعينها أو يطالب ببدلها؟ نقول: الأمر يرجع إلى ما كان عليه، كما سبق. لو جاء وهو حي، لو جاء في حياة الملتقط فله الخيار، إما أن يطالب بقيمتها إذا كان قد استعملها صاحبها الذي التقطها، وإما أن يطالب ببدلها، أن يشترى له بدل الكيس كيس، مثلا بدل الثوب ثوبا، اشتروا لي بدلها من عينها ونحو ذلك. وبالجملة فإنها تكون في التركة، ولكن لا بد أن يعرف صفتها. يقولون مثلا: إذا كانت قد تلفت، قال الورثة: إنها تلفت. ففي هذه الحال ليس له المطالبة، مخافة أنها تلفت قبل تمام الحول، لما أنه وجدها أمسكها دراهم أو أقمشة أو نحو ذلك. يمكن أنها سرقت في الحول، يمكن أنها إذا كانت شاة ماتت في الحول، يمكن أنها احترقت مع بعض ماله إذا كانت أقمشة ونحو ذلك. فالورثة يقولون: إنها تلفت، وهو يقول: ما تلفت بل هي باقية تركة، فإذا تبين أنها تلفت واحتمل أنها تلفت قبل تمام الحول لم يضمنها لأنها أمانة، والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي، إذا تعدى فيها أو فرط فيها التعدي أن يستعملها والتفريط أن يهملها، فأما هذا فقد احتفظ بها كما يحتفظ بماله ولكن فقدت بدون اختيار. هذا معنى أنه يطالب بها، لكن إذا قالوا إنها تلفت صدقوا بذلك. أحسن الله إليكم وغفر لكم. والله أعلم، صلى الله على محمد. يقول السائل: هل من السنة أن يقنت للنازلة كل فرض أو يقتصر على فرض أو فرضين من الجهرية؟ ذكر أن هذا حسب تلك المصيبة شدة وخفة، فإذا كان هناك خطر داهم وشدة على الإسلام والمسلمين خطرها كبير فإنه يقنة في الأوقات الخمسة: ظهرا، عصرا، مغربا، عشاء، فجرا. وإذا كانت متوسطة قنت في المغرب والفجر، وإذا كانت خفيفة يقنت في المغرب في الفجر. يقول: لو سقطت لقطة عبارة عن محفظة ولكن لم يعرف صاحبها لون المحفظة وعدد المبلغ الموجود بها ولا صفة المبلغ من الريالات أو العشرات أو غير ذلك، ولكن يوجد بها بطاقته الشخصية، فهل يكتفى بذلك؟ يكتفى بذلك، بطاقته معروف أنها تحمل اسمه، فيكون بذلك صادقا. علامة ذلك أن فيها بطاقتي التي فيها رقم كذا وكذا وفيها صورتي أو فيها مثلا أرقام هواتفي ونحو ذلك، أو هي حقيبة من الحقائب المعتادة نسيت لونها ونحو ذلك، ولا أتذكر عدد ما فيها من النقود إلا أن فيها نقودا نسيت عددها ونحو ذلك، فيصدق بوجود البطاقة. هل لي تعمد ترك اللقطة مخافة متاعب التعريف؟ تعمد ترك اللقطة مخافة. نعم، كأنه يقول إنني قد أجدها وإذا أخذتها يشق علي التعريف، لأجل ذلك أتركها في مكانها رجاء يرجع إليها صاحبها. وبالأخص البهائم جاء في حديث: لا يؤل ضالة إلا ضال. يقول: رجل تشاجر مع زوجته وأصرت عليه أن يطلقها فأرادها أن تذهب فأبت، فأراد التخلص من الموقف وقال أنت طالق، مع أنه لم ينوي الطلاق بل أراد أن تذهب عنه، فهل يقع الطلاق أم لا؟ لا يقع، لأن هذا إكراه، كأنه لما رأى تشددها رأى أني إذا لم أطلقها إما أن تقتل نفسها وإما أن تفسد علي مجتمعي، تقتل ولدي أو تكسر أواني أو نحو ذلك، فأنا ما طلقتها إلا للتخلص. يقول: ما الجمع بين النهي عن الدعاء على المال والأهل والولد وأن ذلك مستجاب، وبين ما ذكره ابن القيم من عدم المؤاخذة إذا لم يقصد؟ لا شك أنه أن النهي على ظاهره، لا يدعو أحدكم على نفسه ولا على ماله، لا يوافق ساعة لا يسأل الله بها شيئا إلا أعطاه، فالإنسان يتجنب ذلك ولو كان لا يؤاخذ إذا كان غضبانا مثلا على ما فسرت به الآية: ولو يعجل الله الناس الشر تجارهم بخير. رجل رمى هو وامرأته في أيام التشريق بعد المغرب حتى في اليوم الثالث عشر، فماذا عليه؟ عليه دم، وذلك لأن اليوم ليلة الرابع عشر قد خرج وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس اليوم 13، فإذا غربت دخلت ليلة 14، ففي هذه الحال من أخر رمي 13 إلى غروب الشمس فقد خرج وقته، فيجبره بدم. اللقطة إذا وجدها صاحبها بعد سنين فهل يخرج زكاتها؟ نعم، إذا كانت مالا يخرج زكاتها عن سنة واحدة. أحسن الله إليكم من قال هذه أسرة ملعونة وهو يقصد أسرته، فهل يقع اللعن على والديه وهل يعتبر بذلك ملعونا لأنه لعن والديه؟ ينهى عن مثل هذا، فإن هذا دعاء على النفس والعياذ بالله، ودعاء على الأقارب ونحو ذلك، قد يدخل في ذلك نفسه وأبواه وإخوته وأبناؤه ونحو ذلك، فينهى عن مثل ذلك. ولا نقول إنها تقع عليهم اللعنة، قد يكون ذلك بشدة غضب منه. قل هل علي شيء إذا أردت أن أحلق لحيتي وأنا نيتي أن تنبت وتطول؟ يمكن أن يكون عليه كفارة إذا حلف ونيته مثلا أن يلزمها بقيام أو بقعود أو بخروج أو بمجيء ونحو ذلك، ثم لم تجد أن تنفذ ألغاه أن يكفر. سؤال عفو الله، يقول هل علي شيء إذا أردت أن أحلق لحيتي ونيتي أن أنبت وتطول؟ يظهر أنه إذا عرف ذلك أنه لا يأثم بذلك، لكن الأصل أن اللحية تبقى إذا خرجت، لكن قد يقول بعضهم أنه إذا حلقها نبتت جديدة كما إذا حلق الرأس ونبت، هذا ليس دائما. أحسن الله إليكم. والله أعلم، وصلى الله على محمد.